إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نعيش بإذن الله تبارك وتعالى في ظلال هذه الآية، نأخذ منها دروسا وعبر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن ينفعنا بالقرآن العظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الفائدة الأولى: لا يستطيع الإنسان منا أبدا أن يفهم آية من كتاب الله وحدها، بل عليه أن ينظر إلى ما قبلها وما بعدها حتى يستطيع فهم هذه الآيات. هذه الآية ذكرها ربنا تبارك وتعالى في أواخر سورة مريم. ذكر ربنا تبارك وتعالى قبلها حال الناس يوم القيامة. قال ربنا تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يذكر ربنا تبارك وتعالى حال الناس يوم القيامة، يوم أن يخرج العباد من قبورهم فزعين خائفين وجلين، كل واحد منهم قد خرج وحده، حيث لا أب ولا أم ولا عم ولا خال ولا أحد، لا ينفع الإنسان أحدا في هذا الوقت، أو لا ينتفع الإنسان بأحد في هذا الوقت. قال ربنا تبارك وتعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وقال ربنا تبارك وتعالى في أواخر سورة عبسة: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. فالأمر في هذا الوقت أصعب من أن يتخيل، وأراد ربنا عز وجل أن يوضح لنا مدى الفزع ومدى الهول الذي يصيب الناس في هذا الوقت. فيقول ربنا تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، فلا ينتفع الإنسان بأحد. ولا ينتفع الإنسان بمال يوم لا ينفع مال ولا بنون، ولا ينتفع الإنسان بسلطان ولا جاه. وهنا يتخيل الإنسان، إذن ماذا سأنتفع في هذا اليوم؟ وما الذي سينفعني بهذا اليوم؟ لن ينفعك إلا علاقة طيبة كانت مع الله في الدنيا أورثت حب الله تبارك وتعالى لك في الآخرة. فيذكر الله عز وجل إذا كان كل هذا الخلق سيفزع هذا الفزع في هذا الوقت، أما المؤمنون الصالحون فلا خوف عليهم ولا فزع عليهم ولا هم يحزنون أبدا، بل هم يتقلبون في نعيم الله في هذا اليوم. فعلاقة الآية الآن بما قبلها، علاقة الآية الآن بما قبلها، إذا كان الناس يوم القيامة في فزع دائم ويوم القيامة لا ينفع فيه أحد أحدا، فاعلموا عباد الله أن أعظم منفعة وأفضل منفعة وأفضل علاقة وأحسن علاقة تعود عليك أنت أيها المسلم هي علاقتك مع ربك سبحانه وتعالى، لأن من آثار هذه العلاقة في الآخرة حب الله لك ومودة الله لك التي ستبين لنا الآن معانيها وصورها. هذه علاقة الآية بما قبلها، أما علاقة الآية بما بعدها، أن هناك أقوام عاندوا الله سبحانه وتعالى، فما أحبوا وما تقربوا إليه بعمل صالح وما تقربوا إليه بأحب الأعمال وهو الإيمان. فقال ربنا تبارك وتعالى في الآية التي تليها: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. تخيل معي الآن، الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بعد آيات إتيان كل إنسان منا وحده يوم القيامة، ليقول الله لك إنك لن تنتفع بشيء كانتفاعك بحب الله لك وود الله لك، وذلك في الآخرة. وحتى لا يظن أحد منا أن الإيمان والعمل الصالح الذي يجلب علينا حب الله سبحانه وتعالى هو قاصر على الآخرة، أراد الله أن يلفت نظرك أن حب الله لك ينفعك في الدنيا. فإن إن أقواما من قبلنا لما آثروا محبة ما تريده أنفسهم على محبة الله سبحانه وتعالى، قال انظر لما نزع حب الله منهم في الدنيا، انظر لما منع الله عز وجل هؤلاء محبته ومودته، كيف كان حالهم؟ هل تسمع منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزة؟ لا والله ما نكاد أبدا أن نشعر بهؤلاء، أصبحوا رمما في بطون الأرض، أصبحوا هؤلاء يعذبون الآن، لا تسمع أبدا لواحد منهم صوتا بعدما ملأوا الدنيا صوتا وملأوا الدنيا صراقا، هؤلاء لا تسمع منهم من أحد، لا تشعر بهم أصلا، أصبحوا في بطون الأرض، انتهت علاقتهم بالأرض، انتهت علاقتهم بالدنيا، هم الآن في العذاب. فالله يقول إنك لن تنتفع بشيء لا في الآخرة ولا في الدنيا بمثل محبة الله لك، لا سعادة لك في الدنيا ولا في الآخرة بمثل محبة الله سبحانه وتعالى لك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما معنى الود؟ الود يأتي في اللغة مأخوذا من الوتد، وهو الذي تقام عليه الخيمة يقويها ويثبتها وهو ملازم لها. فحب الله لك قوة لك كما سيتبين لنا الآن، والمودة لها علاقة قوية بما يحب الإنسان، فأكثر ما يحبه الإنسان تتعلق بكلمة المودة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. قال ربنا تبارك وتعالى: قال ربنا تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فالمودة متعلقة بما يحبه الإنسان، وسيظهر أيضا الآن معنى المودة. أما إذا تكلمنا عن اسم الله الودود سبحانه وتعالى، ذكر البخاري في صحيحه فقال: الودود هو الحبيب، أي الذي يحب. ومعنى الآية إذن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيحبهم الله سبحانه وتعالى، أو سيحببهم إلى خلقه، أو سيعطيهم ما يحبون. ثلاث معاني. قال ابن عباس: سيجعل لهم الرحمن ودة. قال: يحبهم ربهم تبارك وتعالى. وأي سعادة يجنيها العبد في الدنيا بعدما نال هذا الشرف ونال هذا الجزاء، أن يحبه الله سبحانه وتعالى، أو يلقي الله عز وجل حبه في قلوب خلقه، يحببك الله عز وجل إلى قلوب الخلق. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه: سيجعل لهم الرحمن ودة، أي محبة في قلوب الخلق. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فكانت نتيجة محبة الله عز وجل لعبده أن وضع الله عز وجل له القبول في الأرض، القبول في قلب زوجته، والقبول في قلب أولاده، والقبول في قلوب من يحبهم ويحبونه. حتى قال قتادة: علمنا هرم بن حيان رحمه الله في هذه الآية فقال: والله ما أقبل عبد على الله بقلبه إلا أقبل الله بقلوب الخلق عليه. لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يحب الإنسان منا ربه إلا يحبه الله عز وجل. فإذا أحبه الله عز وجل أقبل بقلوب الخلق كلهم عليه، فأحبوه وعظموه ووقروه. وأما المعنى الثالث من معاني المودة هي أن يوصل الله سبحانه وتعالى إليك الخير. قال ابن عربي رحمه الله: والفارق بين الحب والمودة أن الحب ما استقر في قلبك، وأما المودة فهي ما ظهرت في سلوكك. وأما المودة فهي ما ظهرت في سلوكك. الحب في القلب، وأما الود فهو ما يظهره الإنسان لمن يحب من كلمة طيبة أو عمل صالح أو مواساة بمشاعر أو بمال أو بجسد أو بغير ذلك. ومعنى الآية إذا نسبت إلى الله سبحانه وتعالى فيكون الودود معناه هو الذي يوصل إليكم كل ما تحبون من خير، فرحمته عليكم بالليل والنهار سابغة، ونعمه إليكم نازلة سبحانه وتعالى، كما عند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته: إن عبدي هذا يلتمس رضاي، إن عبدي هذا يلتمس رضاي، أي يلتمس رضا الله سبحانه وتعالى. فيقول ربنا: ألا إن رحمتي على عبدي هذا. رأى الله عز وجل الإيمان والعمل الصالح في صدر الآية، فكانت النتيجة أن ينزل الله سبحانه وتعالى رحمته على عبده، فلا تراه إلا وهو يتقلب في رحمات الله، فتحولت الدنيا كلها من حوله رحمة من الله سبحانه وتعالى. وإن من أعظم ما يدل على ذلك هو ما يستشعره الإنسان منا إذا خالف هذه الآية، إذا عصى الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء من حوله انقلب بغضا وانقلب عذابا عليه. لذا سبحان الله، كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عليكم بطاعة الله فإنها تجلب محبته، وإياكم ومعصيته، فإن العبد ليعصي الله سرا فيقذف الله بغضه في قلوب خلقه. سبحان الله، يعصي العبد ربه سرا فيقذف الله سبحانه وتعالى بغضه في قلوب الخلق. ويأتي رجل إلى الحسن فيقول: يا أبا سعيد، جئت أشكو إليك قسوة ولدي. أنا جاي أشتكي النهاردة شدة قسوة الولد علي، جئت أشكو إليك قسوة ولدي. فقال: أعلم أن هذا عتاب من الله لك، وإنما هو شيء يراد به أنت، أي ما تسلط هذا الولد عليك إلا بسبب ما صنعت أنت. انقلبت المحبة الفطرية من الولد للوالد بغضا وقسوة وشدة، لأن حب الله نزح، لأن رحمة الله رفعت، فكانت النتيجة البغض. هنا بقى أنا عبد طائع قريب من الله، يقذف تقذف المحبة في قلوب الخلق، كما قال ابن عباس: يحببهم في قلوب خلقه. إذا عصيت نزعت هذه الجزئية، نزعت هذه الجزئية تماما. فالولد اللي بيحب الأب حب فطري جبلي، انقلبت هذه المحبة إلى قسوة، انقلبت هذه المحبة إلى بغض. يسأل الأب نفسه: هو ليه؟ راجع حالك مع الله، راجع حالك مع الله، أكيد عصيت. ما هي الآية بتقول: أحبيت ربنا، أطعت ربنا، أحبك الله وحببك في قلوب خلقه، وجدت في يوم من الأيام قسوة من أقرب الناس إليك، أو بغضا من أقرب الناس إليك، راجع حالك مع الله. فضيل بن عياض كان يقول: إنني لأعصي الله، إنني لأعصي الله، فأرى ذلك في خلق زوجتي. سبحان الله، البيوت المؤمنة يقول الله: وجعل بينكم مودة. أما إذا عصى أحدهم ربه تبارك وتعالى، يقول الفضيل: أنا أعصي الله عز وجل، فأرى ذلك واضحا في خلق زوجتي ودابتي وأولادي. أبو الدرداء يقول: إلا قذف الله بغضه في قلوب الخلق. ويأتي أقوام إلى الحسن فيقولون: يا أبا سعيد، جئنا نشكو إليك قسوة الوالي علينا. الوالي أدار سيفه علينا، يقتلنا ويذبحنا، يأخذ أموالنا. لماذا؟ مع الأصل إن الوالي يحب الرعية والرعية تحب الوالي، لمن قلبت الأمور بهذه الصورة؟ فقالوا له: جئنا نشكو إليك قسوة الوالي علينا، أفلا ننابذه بالسيف؟ فقال: أيها الناس، والله ما سلط عليكم إلا بعملكم، توبوا إلى الله واستغفروه، واعلموا أنه كما تكونوا يولى عليكم. ما ولي هذا الوالي القاسي الظالم المستبد عليكم إلا بسبب أعمالكم أنتم. فقبل أن تناقشوه في عمله، راجعوا أنتم أحوالكم مع الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، بنو إسرائيل لما كانوا في علاقة طيبة حميمة مع الله سبحانه وتعالى، لما غيروا وبدلوا، سلط الله عليهم بختنصر فسامهم سوء العذاب. قال الحسن: فاستعينوا بالله وافهموا مراد الله، فاستعينوا بالله وافهموا مراد الله. في يوم من الأيام وجدت بغضا في قلوب الخلق، هذا مما صنعت يداك. في يوم من الأيام وجدت من كان يحمدك ذاما لك، راجع حالك مع الله. كتبت عائشة رضي الله عنها كتابا إلى معاوية: يا معاوية، أوصيك بتقوى الله في السر والعلن، واعلم أن الله لا يقبل بقلوب العباد عليك إلا بطاعتك له سبحانه وتعالى، واعلم أنك إذا عصيت الله انقلب حامدك من الناس ذاما لك، اللي كان بيحبك انقلب عدوا لك ذاما لك. راجع حالك مع الله. لو في يوم من الأيام وجدنا قسوة في قلوب الخلق تجاهنا، لو في يوم من الأيام وجدنا ظلما من الناس نحونا، فلنراجع أحوالنا مع الله سبحانه وتعالى، فلنراجع أحوالنا مع الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما طفف قوم المكيال والميزان. الأصل إن الرعية كانت بتغش وبتسرق ولا تتقي الله عز وجل، إلا سلط الله عليهم السنين وجور السلطان عليهم، فما امتلأ قلبه بغضا لهم وعقوبة عليهم إلا لما كانت الرعية في أصلها ظالمة. وإذا وجدنا في يوم من الأيام التنافر قد حدث بين الناس، والقطيعة قد دبت بين الناس، فلنعلم يقينا أننا ما سلط بعضنا على بعض إلا بما كسبت أيدينا، إلا بما كسبت أيدينا. قال صلى الله عليه وسلم: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم. انظر الأصل إن في محبة بين المسلمين، ولكن نجد أن هذا قد استباح دم هذا، وهذا قد استباح عرض هذا. دور على السبب. السبب إن الأمة بعدت تماما عن منهج إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكانت النتيجة سلط بعضهم على بعض. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يرتكبه أحدهما. أين المحبة؟ زالت المحبة يوم أن زالت طاعة الله سبحانه وتعالى. زالت المودة يوم أن غيرنا مع ربنا تبارك وتعالى. في يوم من الأيام وجدت سوء علاقة في البيت، سوء علاقة مع الأولاد، سوء علاقة في العمل، اعلم يقينا أن الله ما سلطه عليك إلا بما ارتكبت يداك. سبحان الله، قد يقوم الإنسان منا يصلي، يقوم الليل في أشرف مكان وأطهر مكان وأحب مكان إلى الله عز وجل. إنسان من الممكن أن يقف بين يدي الله عز وجل في بيته الحرام يصلي: الله أكبر الله أكبر. من الطبيعي أن أمر على هذا الرجل بذل مالا وبذل جهدا وترك أهله وولده وترك دنياه وأتى إلى هذا المكان وهو قائم بين يدي الله. المفترض أن يلقى في قلبي حب هذا الرجل، ولكن سبحان الله، يقول أحد السلف: دخلت بيت الله الحرام ذات ليلة لأصلي فيه، فقلت في نفسي: لأصلين صلاة يتحدث بها أهل الحرم. ما أتى بهذا العمل طاعة لله ولا إخلاصا لوجهه، ولكن قال: أنا هعمل العمل ده لا أرجو به إلا كلام الناس. قال: فوالله والله ما مر علي أحد إلا وأسمعه بأذني يقول: انظروا إلى هذا المرائي، انظروا إلى هذا المرائي. المفترض هنا أنه يحمده، المفترض هنا أنه يذكره بخير، المفترض هنا أنه يثني عليه. لماذا انقلبت المحبة إلى بغضاء؟ ولماذا انقلب حامده من الناس ذاما؟ خالف منهج إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، خالف هذا المنهج، فكانت النتيجة ضاع هذا الإنسان، ضاع هذا الإنسان. فهمتم الآن لماذا توجد مشكلات بين الناس؟ إذا وجدت في يوم من الأيام قسوة من أقرب الناس إليك، بغضا من أحب الناس إلى قلبك، تشوشا في العلاقة مع أقرب الناس إليك، راجع نفسك، راجع نفسك، فإنما هذا شيء يراد به أنت، وإنما هو عتاب من الله لك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وهنا يطرح علينا سؤال: ومتى يكون هذا الود؟ متى يوصل ربنا تبارك وتعالى إلينا ود ومحبته؟ قال الزمخشري رحمة الله عليه في تفسيره: وأرى أن هذا الحب إنما يوصله الله عز وجل إلى خلقه في الآخرة، لأن ترتيب الآيات ماشي كده. قال: وحب الله سبحانه وتعالى لهم في الآخرة إنما يكون بتخفيف شدة هذا اليوم عليهم، ونشر محاسنهم على رؤوس الأخلاق، وإخراجهم من قبورهم في أحسن صورة، وتيسير الحساب عليهم، ثم أعلى جنات النعيم. وهذا ما يحبه العبد، أوصله الله إليه في الآخرة، أوصله الله إليه في الآخرة. سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودا منه سبحانه وتعالى في الآخرة. وقال ابن كثير والقرطبي وغيرهما: وهذا الحب هو حب الدنيا، يحبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا، يحب هذا العامل الذي تقرب إليه بالعمل الصالح وتقرب إليه بالإيمان، يحبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا. والراجح عندي والله أعلم أن حب الله سبحانه وتعالى ليس قاصرا على زمان دون زمان أو مكان دون مكان، فإن العبد إذا استقر على منهج الله وسار على طاعة الله أحبه الله سبحانه وتعالى دنيا وآخرة، وحبب العباد فيه دنيا وآخرة، وستره الله دنيا وآخرة. فحب الله عز وجل للعبد لا يتوقف على زمان أو مكان، بل هو حب دائم مستمر أبد الآبدين، بشرط أن يستقر العبد ويستمر العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. جعلني الله وإياكم من هؤلاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ماذا لو أحبك، ماذا لو أحبك الله، ماذا ستجني أنت من وراء هذه المحبة؟ وباختصار، والله سنجني السعادة في الدنيا والآخرة، نجني الهناء في الدنيا والآخرة. فيا سعادة عبد كتب الله سبحانه وتعالى له حبه، ماذا لو أحبك واحد لأحبك كل أحد، اثنين لحفظك من كل مكروه وأذى من الممكن أن يصيبك. كم يدفع الله عز وجل عنا من شرور، وكم يدفع الله عز وجل عنا في أوقات كثيرة كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. كم يدفع الله سبحانه وتعالى عنه من المكروه والسوء، وذلك لأنه أحبه. كم من مرة تسلط عليك ظالم فدفعه الله عنك لولايتك وطاعتك. قالت نبي صلى الله عليه وسلم، قال ربنا تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كم سمعنا في حياتنا هذه عن صالحين وقف أمامهم ظالمين، وقف أمامهم ظالمون، ومع ذلك دفع الله الضر والسوء عنهم. كم من مرة كيد بك ومكر بك، كم من مرة سعى الفسدة الظالمون في إهلاكك، كم من مرة سعى الظالمون في إيذائك، ومع ذلك سبحان الله في كل مرة تجد ربا عظيما قادرا حكيما سبحانه وتعالى يدفع عنك المكروه والسوء. كم من مرة سعى فرعون في إهلاك موسى، وفي كل مرة ينجي الله عز وجل موسى، حتى كان البحر أمامه وفرعون من ورائه، فدفع الله الكيد عن موسى وأهلك فرعون. وقف مشركو مكة على الغار، ولو نظر أحدهم تحت قدمه لرأى رسول الله وأبو بكر، ودفع الله عز وجل الظلم عنهم. لا تقول لأن هؤلاء أنبياء، سنة الله ماضية، سنة الله ماضية. كم من ظالم قسمه الله عز وجل أمام مظلوم، وكم من متكبر قسمه الله عز وجل أمام إنسان مستضعف، ولكن بشرط أن يحسن هذا المستضعف أمرين: طاعته لربه سبحانه وتعالى، ثم أخذه بالأسباب. هنا يدفع الله الظلم عنك: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. كم من مرة كاد إنسان بإنسان فأطلع الله المظلوم على هذا الكيد، وانقلب الكيد على صاحبه، وانقلب السحر على الساحر. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. اسم الله الودود يطفي علينا جميعا ثقة عمياء في الله، ثقة في ربنا تبارك وتعالى. مهما كاد الكائدون ومهما دبر أهل الشر والفساد، سيدفع الله شرهم ويدفع الله كيدهم، لتبقى كلمة الله عز وجل هي التي تكون قائمة في هذه الأرض. ثلاثة، أحسن الله تدبيرك وحماك وعصمك من كل شر وسوء. ماذا لو أحبك، لو أحبك لعصمك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها. سخر الله جوارحه في طاعته، أحسن الله تدبير حاله، عصمه الله سبحانه وتعالى. لو أحبك لعصمك، لو أحبك لعصمك. ماذا لو أحبك لكان بجوارك في وقت شدتك، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. في وقت حاجتك له سبحانه أعطاك ما أردت وأعطاك ما تحب، واستجاب الله لدعائك وقبل الله استغاثتك. ماذا لو أحبك، لو أحبك الله سبحانه وتعالى ليسر لك من أعظم أسباب النجاة عند موتك. لو أحبك ليسر لك من أعظم أسباب النجاة عند موتك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا: يا رسول الله، وما عسله؟ قال: يفتح له، يفتح له، الفعل نسب لله، يفتح له عند موته بعمل صالح ثم يقبضه عليه. يفتح له عند موته بعمل صالح ثم يقبضه عليه، كما رأينا من هؤلاء الذين عاشوا في الدنيا على طاعته، فكانت النتيجة أحبهم الله، ولما أحبهم فتح لهم عند موتهم، أرشدهم إلى عمل صالح، حرك قلوبهم لعمل صالح، فكانت النتيجة قبضهم الله سبحانه وتعالى على هذا الحال، قبضهم الله سبحانه وتعالى على هذا الحال. أحباب الكرام، كل هذا في جزئية سيجعل لهم الرحمن ودا، وهو فعل الله لك. إذن كيف أحصل على هذا النصف الأول؟ باختصار: آمنوا وعملوا الصالحات. أما الإيمان فتحققونه أنت تحققونه أنتم بأقوالكم وأعمالكم. فالإيمان هو تصديق الجنان وقول اللسان، هو عمل بالجوارح والأركان. الإيمان يسع حال الإنسان كله ظاهرا وباطنا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. ده حال القلب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ده حال الجوارح. الإيمان مش مجرد حاجة في القلب، ده كلام فرقة ضلة من الفرق الضلة والعياذ بالله. إنما الإيمان عند المسلمين هو قول وعمل، وعمل الجوارح وعمل القلب. الإيمان لابد أن يصحبه عمل، هذا هو الإيمان الذي نرجوه. إذا آمنا واجتهدنا في العمل الصالح نلنا سعادة الدنيا والآخرة بحب الله سبحانه وتعالى لنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا إياكم من يسمعون القول فتبعون أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.